جنيه واحد في خزينة الدولة، يبقى 80 مليون سيطالبون بهذا الكتاب. كل واحد بحق يقول له انا ليا واحد على مليار من المليين، بس انا عايز، انا ليا واحد على مليار من التعريف او من الجهة من المصرفين، فانا عايز. مفيش حد يوم القيامة يرحم احد ولا بيسكت احد. قال وليس السرقة من المال العام خطيرة جدا، هيئة في الدنيا وصعبة في الاخرة. يعني ايه هيئة في الدنيا؟ يعني لو واحد سرق من المال العام لا تبطل يا اخي، لانه روح اول واحد سرق من مال الدولة فانقطعش فيه، لانه هو له حق فيه ولو تعريف. فشكرا تمنع قطع يدك. ففي الدنيا هيئة سهلة وقوبة سهلة، لكن في الاخرة كل دول يطالبوه، كله عايز حق. نسأل الله العافية. بالتالي الشخص اللي بيشرب سيجارة ده مش كده، ده ست مصيبة حتى لو تاب، ست مصيبة. لأن كل إنسان تأذى بملي مش عارف قد إيه من ملي متر الدخان، هيجي في الأيام والأطفال. أنا أنت كنت بتدخن في الإسماعيلية وفي مثقال ذرة من الدخان وصلتنا أنا في مطروح، فدي أثرت عليا نقصت من عمري واحد على بليون من الثانية. أنا عايزها، ما أنت أذيتني، عربيتك مفوتة، الموتور مفوت، طلعت الدخان أسود. الدخان الأسود ده انتقل بدرجات آذى فلان وفلان وفلان، فضل يقول انتقل من اسكندرية لغاية ما بقى ذرة صغيرة وصلت فين؟ في العالمين. عايز أذى نفسي الطول، وهكذا تولع من بلا سبب بلا سبب، تدخل بلا سبب، تدخل شيشة، كل شيء تؤذي به الناس، كل الناس مسكتين في مليها والهزمة. هذه مصيبة. طيب رجع تاني إلى جريمة القتل. قال جريمة القتل، يبقى هو المقتل أشغل في القتل والمال في الكبائر. ولما كانت مسألة القتل تلي هذه المسألة، قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه؟ لأنه لما ينتشر القتل بين الناس يسهل عليهم القتل ولا يصعب. فكل ما واحد يقتل كل ما بيسهل القتل ولو بنسبة صغيرة على غيره. وإذا ابن آدم الأول له كذب في كل جريمة قتل بعد سلام الدين، هو يعني هل ابن آدم الأول هو قابيل؟ هل قابيل هذا هو اللي قال لوحشية بن حرب اقتل حمزة؟ بس هي شك في القتل، شك، لأن كل جريمة قتل هو عليه كذب من هذا الدرس الأول من سنة القتل تعالى. فقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقال معلوم أن اسم قاتله يأتي أعظم عند الله من اسم قاتل في نفس واحد، وإنما أتوه من ظنهم ولا أوتوه، أعتقد هذه أوتوه، وإنما أوتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الاسم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم بالتشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. هل فعل لبسوا عشية أو ضحاها؟ ولا لبسوا سنين طوال؟ وقال كأنهم يرون ما يوعدون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة. فالتشبيه لا يعني تمام حدوث الشيء بما هو عليه، وذلك لا يوجب أن لبسهم في الدنيا إنما كان هذا المختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، لكن هو قام نصف الليل؟ لا. واللي يصلي في الحرم كأنه صلى كم؟ 100 صلاة. طيب كأنه صلى زيادة على ما كان في الصلاة، لكن هل مع ذلك يصلي الصلاة ثاني يوم؟ خلاص ودخل يوم ودون 100,000؟ لا، يعرف ان اللي اكل اكله دسمه، مش معنى كده انه هيقعد ثاني يوم وثالث يوم وغدا ما ياكلش. قال ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. واصرح من هذا قول من صام رمضان وادفعه بست من شوال فكانما صام الدهر. وإذا كل واحد يجي دلوقتي يقول لك انا السنه رمضان اللي فات صمت وصمت 6 من شوال، انا صمت السنه كلها. لا، ما صمتش السنه كلها، وانما لك اشهر.